لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله عليكم وكيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نحن نلقى الحديث كلام الله تعالى أحسن الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النص. إن شاء الله أنا كتاب من هذه الأصول اللي هي علم الأصول اللي هي البيضاوي، ودايما ندخل في التخصيص المنفصل. انتهينا بفضل الله تعالى من التخصيص المتصل، وسيدخل المؤلف ويبين لنا التخصيص المنفصل بداية من قوله قال: والمنفصل ثلاثة. الأول العقل، كقولي الله خلق كل شيء. مش عارف أنا أعيش صح كده ولا في حاجة. تقرأ أنت التخصيص المنفصل كتاب تخصيص المنفصل. طيب قال المنفصل ثلاثة: العقل كقوله تعالى خلق كل شيء، والثاني الحس وأوتيت من كل شيء، والثالث قال السمعين الدليل السمعين. قال وفيه مسائل. طيب الأول قال تخصيص جعل المنفصل ثلاثة بالعقل والحس والسمع، ومع منفصل يعني يأتي خطاب مستقل عن الخطاب العام، المتصل كان التخصيص يأتي بنفس الخطاب، أما المنفصل خطابه مستقل عن الخطاب العام. وذكر ثلاثة أنواع تخصيص بالعقل، واستدل من قوله تعالى الله خالق كل، فكل من ألفاظ العموم، لكننا نعلم بواسطة العقل لأنك أشياء لم تدخل في هذا اللفظ، وهو الباري سبحانه وتعالى لا يدخل في هذا اللفظ. فقالوا انه ليش لقوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، إذا الله شيء، وهنا يقول الله خالق كل شيء، فإذا خرج بالعقل أن الله لا يخلق نفسه لا يمكن طبعا ذلك. فقالوا هذا تخصيص بالعقل مع أن اللفظ يدل على العموم. ممكن يقال أيضا من قوله تعالى لله عن الناس حج البيت، قال الناس المفروض أنها لفظ عام ولله عن الناس حج البيت، لكن العقل يقول أن الأطفال لم يدخلوا هذا اللفظ، هم من الناس لكن لم يدخلوا عموم هذا اللفظ. طيب ومن الناس بعضهم قال العموم لا يخصص، يعني العقل لا يخصص العموم، يعني قلنا الآن إن هو قال التخصيص بالعقل وده اتفق أو الجمهور. بعضهم قال لا، ليس العقل دليلا مستقل حتى يخصص الهم الذي ورد في الشرع. هنا لو قلت على الكلام الأول قلنا بأن التخصيص إخراج بعض ألفاظ العموم على نعم العقل لا يخصص، إن العقل يمكن أن يلغي شيء من المدلول، لكن لو قلنا بأن تخصيص بيان أن ما ذكر في اللفظ العام بعض أفراده لا تراد، فيأتي العقل يخرج لنا يعني يبين هذا من المراد قلت في العموم فكل العقل العقل الخاص هي مبنية على تعريف التفصيل هل هو إخراج بعض ألفاظ العموم أو هو بيان أن بعض ألفاظ بعض أفراد مش ألفاظ العموم التخصيص إخراج أفراد العموم ولا التخصيص بيان أن بعض أفراد العموم تكون مرادة باللفظ أصالة وعلى الثاني ممكن تقول العقل يخصص الأول في إشكال يكون ثم قال بالحس الحس وثم استدل بالقوة وأوتيت من كل شيء سورة النملة على أن ملكة سبأ القيس قالوا هنا هي أوتيت من كل شيء عرفنا الحس أن ما بين أيدينا اليوم لم يكن الله عز وجل لسبب إذن ليس كل شيء من كل بأخذ العموم الحس بيقول ذلك من قوله تعالى تدمر كل شيء من ربها وبالحس قلت أن السماوات ما دمرت دمر كل شيء فتحت تخصيص بالحس هذا تخصيص بالحس هذا العيالة فيه كبير أن الكلام سيأتي أكثر في التفصيل الآن في التخصيص تقريبا الراجح ان لا عموم خلينا بس اضبطها لك تاني رجحنا كلمه الثالث الدليل السمعي وفي مسائل قال الاول هنا المسألة الأولى في الدليل السمعي والخاص إذا عرض العام خصصه على علم تأخيره أم لا وأبو حنيف يجعل المتقدم منسوخا توقف حيث جهل لنا إعمال الدليل الأول طيب هنا المسألة معنا في ال طبعا كان من الدليل السمعي اذا هنا التخصيص هيكون بالدليل السمعي بالكتاب والسنه ليس عقل ولا بالحس دليل سمعي اذا تخصيص العقل سيكون بالكتاب والسنه هيقول المسائل هنا عده مسائل ناخذ بعضها اليوم ان شاء الله الان المساله هنا على انه ورود اللفظ العام وورود لفظ خاص يعني إذا ورد لفظ عام وورد لفظ خاص كل واحد منهما يدل على خلاف الآخر يعني اللفظ العام يدل على الحكم والخاص يدل على خلاف مدى الحكم طبعا الخاص بيكون لبعض الأفراد والعام لأفراد يعني عام أو أكثر طيب ما قول العلماء الخلاف بين الأصوليين إذا جاء نص عام ونص خاص ورد عام ورد خاص انا بتكلم على السمعي هنا الان التعامل مع العام التعامل مع الخاص طبعا بيان العقل يدل على خلاف العام الشافعي وضده وجمهور ايضا ان الخاص يخصص العام الخاص يخصص العام سواء علم ان الخاص متاخر عن العام او لم يعلم علم تأخره عن العام علم أو علم أن العام متأخر خاص أو لو يعلم تاني عندك عام وخاص كيف التعامل عند الشافعي وغير جمهور يقول لا الخاص مخصص عام طيب هل نحتاج إلى معرفة متقدم ومتأخر قالوا لا نحتاج لو الخاص لو العام جاء أولا وجاء الخاص يخصص ولو الخاص جاء والعام اللي جاء بعد الخاص هيقولوا ايضا يخصص العام الخاص يخصص العام طب لو لا على يوم متاخر عن الاخر هو ايضا الخاص يخصص العام هذا قول الجمهور في ذلك طيب وقت أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة قال لا، خالف بذلك الجمهور، قال حفظ المتأخر فقط. يعني لو جاء عام ثم علمنا الخاص جاء بعد العام، هنأخذ بالخاص المتأخر فيما جاء عن الحكم، الخاص جاي على بعض الأفراد. طب لو علمنا أن العام الخاص أولا ثم جاء العام، هيأخذ العام ويعتبره كأنه نسخ خاص ولا ويعمل حفظ متأخر. فإذا أبو حنيفة يقول الأخذ بالمتأخر سواء كان هو خاص أو هو العام، هيأخذ بالمتأخر سواء كان هو الخاص أو هو العام. إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر ما يدل عليه، وإن تأخر العام نسخ الخاص. طب وإن جهل ما علمنا من متأخر مقدم توقف، إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح. ده قول الثاني، قول من أبو حنيفة أن العارض ذهب إلى التوقف في المسألة. يعني وطبعا هو معتزل له كتاب في اصول الفقه، لكنه قال يقف في المساله ما يرجح شيء. طيب طيب اصبح الان خلينا نقول هو القول الاول والثاني، يعني هو اللي فيه نزاع اكثر، قول الجمهور على تقديم الخاص، يعني ان الخاص يخصص العام ايا كان متاخر او متقدم. قريش اجتمع حجه القول الجمهور، اجتمع خاص وعام، اما يعمل بالاثنين او لا يعمل بواحد منهما، او لا يعمل بالاثنين على قول من توقف. والاقسام الثلاثه نقول الاول هو الراجح، لان العمل بالاثنين هو عمل بالدليلين، واما العمل باحدهما وترك الاخر يبقى بطرح دليل ولا عمل بالاخر، هو دليل ثابت. والتوقف ابطل العمل بالدليلين ما عمل به، الثاني ابطل العمل بالدليل، الثالث ابطل العمل بالدليلين، والاول اعمل الدليلين. فاذا ترك الدليلين من غير ضروره باطل، وعمل واحد والثاني ابطال بلا ابطال عام ابطال خاص بلا شوك او بلا قرينه لذلك. العمل بالدليل هو صحيح، عملت الدليلين ثابتان فتعمل بالدليلين، هو او ده اللي بيقولوه اهل الاصول اعمال الاولى من اهمال احدهما، هتعمل بالخاص في حكمه والباقي فيه عام، لان اعمال الدليل اولى من ابطال احدهما. وايضا الخاص اقوى دلاله على ما يتنوع من العام. طيب يبقى ده قول الجمهور. ابو حنيفه استدل بايه؟ استدل بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا ناخذ بالاحدث فالاحدث من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا ناخذ الاحدث فالاحدث بامور رسول من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فهمت يعني احدث بالاحدث، يبقى هو هياخذ المتاخر ويترك ايش اللي قبله، يستدل بذلك بقول ابن عباس. أبو حنيفة المتأخر أيا كان المتأخر، هياخذ بالمتأخر. فهو قال هنا إيش؟ طيب الرد على أبو حنيفة والإمام أبو حنيفة، يعني بأنه لو قلنا سنعمل بالحديث، يعني قول ابن عباس، ونعمل به عن إثباته المقصود هنا في غير صورة النزاع في معنى، يعني يجب حمل الأحدث على غير صورة النزاع التي معنى جمع بين الدليلين. يعني يمكن لو تعارض عندك، ممكن تقول هنا أن الأحدث من الأحدث كانوا في صورة النزاع، لو تعارض العمل بالدليلين ستأخذ بالمتأخر، لكن احنا في صورتنا ليست هناك تعارض، ممكن الجمع من الدليلين. فإذا كلام ابن عباس يتكلم رضي الله عنهما عن ما كان فيه صورة المسألة فيها التي لا يمكن الجمع من الدليلين، تأخذ بالأحدث والأحدث. وطبعا الخاص المتأخر هيكون مخصص للعام المتقدم، لكن ده بيبقى ضابط مهم جدا ما بيذكرش كثيرا على انه معلوم عند الاصوليين، لكن انت مش هتعرف تحققه في التحقيق حقيقة. وكلام لو نادى كله متى بيعمل به الجمهور، اللي هو ان الخاص يخصص العام، خاص ايا كان متاخر متقدم يسموه كده، لما ياتي الخاص قبل العمل بالعام او وقت العمل بالعام. اما اذا جاء الخاص بعد العمل بالعام فيكون نسخا. إذا ورد العمل بالعام، يعني نقول هنا إذا جاء مخصص عند العمل بالعام، وقت العمل بالعام، وقت الدليل عام لعمل به، أو قبل العمل بالعام، فهذا تخصيص لا إشكال. طب هو ممكن، لكن لو جاء التخصيص بعد العمل بالعام يكون ناسخا للعام، الخاص ده يكون ناسخا للعام. طبعا هذا يستلزم انك تقول بانه يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. يعني الدليل نزل وقت ما او وقت الحاجه، لو انت افضل قال فلما جاء العمل بالعام نزل الخاص عند العمل بالعام، او نزل الخاص قبل العمل بالعام فيكون تخصيصا. لكن لو علمت ان الخاص نزل او ورد بعد العمل بالعام هيكون نسخا، لان هنا في زمان خلاص متاخر. يعني هو عشان ما تاخدش اطلاق الجمهور في الاول لما اتكلمنا بانهم يرون بان جاء الخاص بعد العام او العام بعد الخاص فهذا التخصيص ليس نسخ. على ايه يقصدون الجمهور الاصوليين؟ كل ده اذا يتم العمل بالعام، اذا ورد النص العام ولم يتم العمل به، فنزل الخاص قبل العمل بالعام او نزل الخاص عند العمل بالعام، فهنا هذا يعد عندهم تخصيصا. لكن لو نزل الخاص بعد العمل بالعام يعد هذا نسخ. خلاص يبقى الكلام كله على النسخ مع ذلك السبب. فانتم لا مش هتعرفوا، انا قلت لك هو ده كلام مثال، ده معناه انك انت تقول يعني تاتي مش هتعرف يعني حتى تتبع عشان تجيب المثال ان جاء النص العام وقبل العمل نزل النص الخاص. ممكن تقول المتصل يظهر لك لما مثلا خطب في خطبه الوداع وابن عباس قال الى الاسخاء، بس ده كان في المتصل قبل العمل بالعام، نزل الخاص التخصيص هو على مثل ذلك. يعني لو قلت مثلا والمطلقات تنقسم الى ثلاثه طرق صح، ثم الايات الاخرى اولات الاحمال الذين يضعن الحمل، ده عام وده خاص، هتقول ان اولات الاحمال نزلت قبل العمل بالعام، يعني نزلت الايات هذه ونزلت الايات هذه قبل العمل بالعام او عند العمل بالعام، فتقول هذا تخصيص. إذا كان خصص لأولاد بآيات المطلقات، لكن لو علمت أن آية أولاد الأحمال نزلت مثلا بعد المطلقات العمل بالمطلقات إثر الحموم، هتقول هذا نسخ. يبقى علمت الآن هو كلام الأصولية إيش في مسألة هنا، يعني متى يكون تخصيصا؟ لأن لو كان بعد كده يبقى نسخ خلاص التراخي بالنظام بعد زمن، فخلاص بقى أصبح ناسخ. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسقط السماء العشر وفيما سقى النطح أو سقي بالنطح آسف نصف العشر. فين العموم هنا يا عبد الله؟ فيما سقى العشر وفيما سقي بالنطح نصف العشر. ما من الفاظ العموم؟ طب جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة في تمر حتى يكون خمسة أوسق، هذا خاص. والأول كانت الصدقة سقط السماء العشر، لم يحدد بإيش بالنصاب. ثم جاء لا صدقة في تمر حتى يكون خمسة أوسق. الحنفية هنا قالوا ده خطاب متأخر، فلو ده خطاب متأخر ده خاص، الأول كان عام، وبالتالي لا نعمل بالخطاب المتقدم، سنعمل بالخطاب المتأخر. يبقى على طول هيعملون ولا يعملون بسقط السماء، يعمل فيما حتى يكون خمسة أوسق. هو أعلم إن هذا متأخر، فهنعمل بالخطاب المتأخر. اترك بس الناس كده، هو طبعا هيعمل هنا في الخمسه اوسق بهذا الخطاب. وبعدين طبعا في الاحناف قالوا لا نعمل ايه، لان هذا خبر احاد ومساله ثانيه ستاتي معنا لا نخصص به عموم الكتاب. طب ايش عموم الكتاب؟ واتوا حقه يوم حصاده الانعام، فقالوا دي عمومه واتوا حقه يوم حصاده. فبعضهم قال لا، فيما سقط السماء اسف في لا صدق حتى يكون خمسه اوسق بتمر، قالوا هذا احاد، والآن وهذه ايات تخصص، وده الكلام عندنا الان لا يخصص عموم القران. لكن اقصد في المثال هنا انه قالوا هنا بانه لا صدق في تمر حتى يكون خمسه اوسق، قالوا هذا متاخر، هذا متاخر، فالعمل بالخطاب المتاخر. طيب يبقى الجمهور هنا يرون ايش؟ لا يسالون عن مد الذي تاخر العام ام الخاص. والتاخر هنا المقصود به مش نسخ، قلت لك التاخر هنا الى ان يتم العمل بالعموم. انا قلت لذلك انا قلت التاخر يقصده سواء الاحناف او الجمهور على انه تاخر قبل العمل بالعموم، لان لو نزل بعد العمل بالعموم سيكون نسخا. واضح؟ طيب هذه مسألة الأولى، والراجح هو أنه يخصص العام إذا ورد خاص سواء قبل العام أو بعد العام أو وقت العمل بالعام، كل هذا يخصص. ولو لم نعلم حتى وروده متى كان، هنا الخاص يخصص العام. الثانية قال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة والإجماع، كتخصيص المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن إلى أن جاء هذا حمله، وقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية، بقوله عليه الصلاة والسلام القاتل لا يجلد، وقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، برجمه عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قال وقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا برجمه، صلى الله عليه وسلم للمحصن، وتنصيف حد القذف على العبد. وهذه مسألة ثانية يتكلم عن أنواع تخصيص. فقال: تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، تخصيص الكتاب، تخصيص بالإجماع، تخصيص بالقياس. أربع أنواع. فبدأ بتخصيص الكتاب بالكتاب، أن يأتي آية في الكتاب عامة وتأتي آية أخرى في الكتاب تخص وتخصص هذا العموم، فتخرج بعض الأفراد أو تبين كما قلنا أن بعض الأفراد لم يكن مرادا. واستدل هنا بقوله تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عام لنفس المطلقات، جمع معرف بألف يفيد العموم. ثم جاء في الدليل الآخر: وأولاة الأحمال يأجلن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال هنا قالوا لا يدخلن في الآية الأولى، لا يدخلن في الآية الأولى. وأيضا ممكن لا يدخل في الآية الأولى: يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. أن أيضا هذا لم يدخل في الآية الأولى، لأن المرأة إذا عقد عليها الزوج ولم يدخل بها ليس لها عدة طلاق. فهنا المطلقة غير المدخول بها لم تدخل في عموم الآية أيضا. ده تخصيص ثاني أيضا، يعني من الكتاب للكتاب. طيب، لكن نازع فيه الظاهرية. الظاهرية قالوا، وده عجيب شو عندهم، قالوا لا يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ولم يشير إليه هنا بالكتاب المصان. قالوا ليش؟ قالوا لأن التخصيص بيان، والتبيين الله قال بيّن أنه لابد أن يكون من السنة، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين، فقال التبيين على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا من السنة وليس من الكتاب. والتخصيص بيان أن بعض أفراد العموم لم يدخل فيه، فقالوا إذا لا يخصص الكتاب بالكتاب. وهذا مردود عليهم، لكن أشرت إليه حتى لا تستعجبوا رأيتموه. وهذا كلام للظاهرية، لكنه الآيات تبين أن التبيين هنا سواء التبيين من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب أو التبيين بالسنة، ليس التبيين مقصود به السنة فقط. وبالتالي وهنا من الآيات جاءت تبين أيضا بإيش؟ حتى قالوا نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، صح؟ فالكتاب تبيان أيضا، يبقى سواء بقى بيانه نزلنا بالآية أو بيانه بالحديث، لأنه ليست مسألة مقصورة على السنة. وهذا رد يعني حتى ما نطيل في المسألة أكثر من ذلك. قالوا قد يكون هذا هناك تخصيص، ثم قال ده تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم تخصيص الكتاب بالسنة، ثم ذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب هذه الآيات في الميراث، أين العموم؟ أولادكم أو جمع مضاف إلى إيش؟ جمع مضاف إلى إيش؟ مضاف إلى إيه؟ بيسموه جمع مضاف إلى إيش؟ إيه؟ الضمير إيش هذا؟ نكر صح؟ يا رك؟ لا، هو ليه؟ تعلمنا جمع مضاف عمره. مضاف إلى معرفة. طيب أنا بقول لك ناكر، أنا بتقول لي الضمير عمره بيبقى ناكر. هو ده جمع المضاف إلى المعرفة، فيعم لذلك جمع المضاف إلى المعرفة. طيب هذا إيش الجمع فين؟ يوصيكم الله في أولادكم، كل الأولاد. لهم إرث الذكر بصعاد وسائل. ثم قال هنا في السنة لا يرث المسلم الكافر. فإذا لو كان الأب كافرا والابن مسلما فلا يرث، والعكس لا يرث. وفي حديث آخر قال القاتل لا يرث أيضا. أب الابن أو الابن الأب في على ذلك أنه لا يرث، أو القاتل لا يرث. نقول القاتل لا يرث، لو كان وارثا وقتل يحرم من الإرث أيضا. فقالوا هذا تخصيصه من الكتاب بالسنة. إن كانوا هنا جعلوا هذه السنة، نقول هذه السنة القولية، إن هو ما ينفصل، لكن خلينا، لكن هنا هذا الذي قاله في السنة القولية، لأنه قال بقوله، نعم بقوله، لا والفعلية بالرجم سيأتي معنا. أما التخصيص بالسنة الفعلية، قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أكيد أن يسلم رجم، والآية ليس فيها رجم، لأنه قال الزاني والزانية تشمل البكر والثيب. فإما تقول بأنها أن هذا كان عام وخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم، رجم الثيب، الثيب هذا على الرجل والمرأة رجمة، فكأنه أخرج من ألفاظ العموم، لأن الزاني والزانية والزاني من ألفاظ العموم. طب ليش ألفاظ عموم؟ وعرف بقلل الاستغراقية عشان تبان إن هي عشان العموم، اسمه مفرد معرف بألف مستغرقي. طيب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن، فدل هنا ان المحصن المقصود هنا الاحصان افضل من الثيب، لا يدخل في الايه. وبعض طبعا قال ان المحصن يجلد ويرجم، فاخذوا بالايه في الجلد واخذوا بالحديث في الرجم كما فعل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. وبالتالي هيقول ان الايه على ايش؟ على عمومها. انا بس اديك مثال، هو هنا مثال اصولي ممكن ينازعك طبعا، لكن هنا الآية ستكون على عمومها لو قلت بالاثنين. طيب، طب هذا كان من السنة الفعلية. ثم قال وتنصيف حد القصف على العبد. الأصل في حد القصف كم؟ والذين يرمون المحصنات ثم لا يأتوا بأربع ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. يبقى الآية هنا على أن الجلد 80 في قصف المحصنات، دخل فيه الحر والعبد. لكن ورد، وعلى هذا بقى ممكن يقولوا على سبيل الإجماع أو ممكن يصح كمان قياس، يعني هذا وهذا سنبين، على أن العبد لا يوجد إلا النصف. فقالوا هنا التخصيص بالإجماع، يعني أجمع السلف أو أجمع الصحابة ومن بعدهم على، وخصوصا الصحابة، على أن المملوك إذا قذف لا يوجد 80 بل يوجد 40 جلدة فقط. فقالوا هذا طبعا هذا يكون بالإجماع على قوله هنا بالإجماع. ما وأتى إشهد فقط المحصن، هذا هو لسه ما أتى به، هو أتى بالإجماع هنا وتنصيف حد القصف على العبد دي آخر المسألة عشان مش عندي الكتاب. نعم بس هكذا فقط. طيب هذه على، وهذه ممكن تحمل على الإجماع، تقصد بالإجماع لذلك، وإن كان سنبين إن ممكن يكون لها حظ في القياس، سيأتي هو سيذكرها لكن هذا على الإجماع. ثم قال الثالثة يجوز تقصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، هذه مسألة أخرى. ومنع قوم وابن أذان فيما لم يخصص بمقطوع والكرخي بمنفصل لنا إعمال الدليلين ولو من وجه أولى. قيل قال عليه الصلاة والسلام إذا روي عني حديث فعرضوه على كتاب الله، فإن وافقوا فاقبلوا وإن خلفوا فردوا. قلنا منقود بالمتواتر، قيل الظن لا يعارض القطع، لا يعارض القطع. قلنا العام مقطوع المد مصدون الدلالة والخاص بالعكس فتعادل. قيل لو خصص النسخ، لو خصص لنسخ، لا استنوا بس، لو خصص لنسخ، لو نسخ مش للنسخ، لا لو خصص لنسخ أو لنسخ. قلنا التخصيص أهون. طيب وبالقياس، ومنع أبو علي شرط ابن أبان التخصيص، ولا ومنع أبو علي وشرط ابن أبان التخصيص، هذه مسألة القياس. طب نقرأها برضو. والكرخي ومنفصل وابن سريج الجلاء في القياس والجريء، واعتبر حجة الإسلام أرجح الظنين، وتوقف القاضي وإمام الحرمين. لنا ما تقدم قيل القياس فرع فلا يقدم، قلنا على أصله. قيل مقدماته أكثر، قلنا قد يكون بالعكس، ومع هذا في إعمال الكل أحرى. طب أول شيء هو فينا مسألة، المسألة الأولى فيه مسألة هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة، الكتاب والسنة المتواترة يخصص بالأحاد أم لا؟ مسألة مشهورة جدا، تنازع فيها عدة يعني الجمهور مع الأحناف وغيرهم أيضا، وذكر هنا عدة أقوال، فاختلف العلماء في هذه المسألة. الجمهور على أنه يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الأحاد، من قوله تعالى وَيَتُحَقَّ بِمَحَصَادِهِ، هذا كتاب أيضا خصصنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مدونة خمسة أوثق صدقة. طيب هناك قول آخر يقول أن المتواتر من الكتاب والسنة لا يصح تخصيصه بخبر الأحاد، وده قول الجمهور الأول. وقول الثالث بعضهم قال إن كان، قول الثاني لا يجوز التخصيص. قول الثالث قالوا إن كان العام من الكتاب ولم يتم تخصيصه قبل ذلك فلا يخصص بخبر الأحاد، وإن خصص قبل ذلك فيخصص بخبر الأحاد. يعني خصص بتخصيص من الكتاب أو المتواتر ثم جاء خبر الأحاد يخص به، يخص به سنوين يضعف بذلك، يبقى ده كأنه قول ثالث. طيب الصواب هو القول الأول، قول الجمهور، لأن عموميات أو عموم الكتاب والسنة يخص بخبر الواحد. طب ليش؟ لأن الأدلة على ثبوت حجية خبر الواحد، أدلة على حجية خبر عامة، لما أثبتوا أن خبر الواحد حجة أثبتوا أدلة عامة في كل حالاته، يعني تشمل لو كان الخبر الواحد دليلا عاما ولو كان دليلا خاصا. ما قالوا في إثبات خبر الأحاد، إنما قالوا أنه حجة، أهل العلم أنه حجة في لو كان الدليل عاما وليس حجة لو كان خاصا، فقالوا هو حجة في العموم وحجة في الخصوص. فإذا لو كان حجة في الخصوص يبقى يجب إعمال الدليلين، فإذا كان خبر الأحاد خاص ومع والخبر الآخر العام سواء كتاب أو سنة متواترة، فنقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فيعمل الحديث الأحاد محل الخصوص، ويعمل الدليل العام أيا كان كتاب أو سنة متواترة في محله أيضا. طب الأحناف اعترضوا بعدة اعتراضات كما ذكر. قالوا أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا قال إذا روي عني حديث فعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفوه، وإن خالفوا فردوه. هو إيش معنى الكلام؟ يعني هاتوا أخذوا حديث رسالة اعرضوه على الكتاب، إن كان كلام حديث رسالة دوالي بتاعه ذلك يخالف الكتاب فردوه، وإنتوا بتقولوا إن الخاص هيخالف العام لأن الخاص له حكم مخالف للعام، فالحديث بيقول إذا خالف كلامي الكتاب ردوه، فنحن نرد لذلك أننا نعمل بالأحد أمام الليش الكتاب. طبعا الرد عليه من وجهين، الرد الأول الحديث هذا لم يثبت. طب لو ثبت كان يلزمكم أنك تعملوا في المتواتر، لأن حديث المتواتر لو كان خاصا ومتواتر هيخالف الكتاب أم لا؟ فالمفروض تردوه ولا أحد يقول بذلك. فإذا أولا الحديث غير ثابت سندا، ثانيا كان يلزمكم لو قلتم بذلك فمخالفة المتواتر للكتاب يلزمكم أنك تردوه في ذلك، يعني لا يصح أن يستدل به. طب الدليل الثاني عندهم قالوا إيش؟ خبر الواحد ظني والمتواتر قطعي، ده ذكر المؤلف هنا، فلا يصح أن نرد القطعي بسبب الظني. قال له إيش؟ الكتاب قطع الثبوت وظن الدلالة، أو غالبه ظن، يعني كثير منه ظن الدلالة أيضا، يعني هو قطعي من حيث الثبوت، نعم سند في القرآن قطعي لا شك في ذلك أيضا. طيب لكن هو يقولون إيش؟ إن حتى العام اللي هو ثبت قطعيا سندا شموله للأفراد الخاصة شمولا مظنونا، يعني الآن هو أنت لو بتقول ده لفظ عام بتقول كل الافراد دخلت فيه قطعيا، لا ده على سبيل الظن، بدليل ممكن يكون في افراد خرجت منه. فاذا هو يقول ان ثبوته نعم قطعي لكن شمول الافراد التي فيه مظنون، وبذلك لا يمتنع ان نخصص العام بخبر الواحد انتوا مشكلتكم فين؟ في المظنون بالمقطوع. قلنا المقطوع ده في السند، لكن في الدلاله على كل الافراد ليس مقطوعا، ده مظنون. وبالتالي والاحد مظنون، فلا يمنع تخصيص الاحد بالكتاب، وده قول الجمهور في ذلك. قالوا الدليل الثالث، لو قلنا بجواز تخصيص الكتاب والسنه المتواتره بالاحاد لقلنا بجواز نسخ السنه الاحاد بالكتاب والسنه المتواتره، وده لا احد يقول به، لا انتم بتقولوا به ولا احنا نقول به. اذا كما ان النسخ في الاحاد للكتاب والسنه لا يجوز، كذلك تخصيص الاحاد للكتاب والسنه لا يجوز. نقول قالوا لو هناك فرق بين النسخ والتخصيص، النسخ الغاء المدلول اللفظ بالكليه، بينما التخصيص رفع بعض افراد الدليل، وذلك هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، رفع الحكم بالكليه غير رفع بعض افراد الدليل المخصوص يرفع بعض افراد العموم، فهذا قياس مع الفارق. فهذا رد على الاقوال التي او الادله التي قالها الاحناف في هذه المساله. ثم قالوا بالقياس، يعني يريد ان يقول ان يمكن تخصيص الكتاب والسنه المتواتره والاحاد بالقياس، منها قول الله عز وجل والزانيه والزاني او الزانيه والزاني، الزانيه والزاني مش أول. الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. كم 100 جلد؟ الزاني والزانيه اي واحده فيه 100 جلد. لكن جاء من قوله تعالى فإن أتينا بفحشة فعليهن النصف مع المحصنات من العذاب، جاءت في الإماء عليهم النصف، فالحكم ثابت للإماء هنا. طيب هم قالوا هنا الأمة تجد 40، طب والعبد المملوك الذكر؟ قالوا قياسا على الأمة بجامع الرق، قياس بقى هنا بجامع الرق، فيوجد العبد الذكر 40. إما تجدد 80 على الآية أو تقيسه على الأمة فتجدده 40. فقالوا العلماء نقيسه على الأمة لأنه هو لو الحكم واحد يماثلها. قالوا هنا ومنع أبو علي وشرط ابن أبان التخصيص. أبو علي الجبائي منع تخصيص القياس بالكتاب والسنة عموما، قال لا يصح، لكن اشترط لو كان اللفظ العام الأول خصص ثم خصصوا القياس يجوز كما قال في الأحاد. ليه؟ لأن اللفظ العام لما كان خصص أصبح مظنون، فلو خصصوا بعد ذلك تاني مرة خبر الأحاد أو القياس فمظنون بمظنون لا إشكال. أما إذا كان باقي على العموم فقال لا يخصص بالقياس ولا بخبر الأحاد. الكرخي قال إذا كان القياس سبق تخصيصه بدليل منفصل فلا بأس أن نخصه بالقياس، لو كان خصص بدليل منفصل يتكلم ليس متصلا قالوا هذا ايضا يكون مظنونا فلا باس. ذكر خي ابن سريج قال ان كان القياس جليا، فرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فقال ان كان القياس جليا فيقصص، ان كان خفيا لا يخصص. الغزالي قال غير ذلك، قال ان كان هناك قياس خاص القياس الجلي هياتي بانواع القياس، في جسر الجلي واضح يعني اقل او جلس الخفي فيه او العله منكم منصوص عليه كذلك اقل. فهو الغزالي قال ان كان قياسا خاصا وله دليل عام، هنا حينئذ قال يعمل المجتهد ظنه، فما غلب على ظني انه ارجح الدليلين من واحد من الدليلين عمل به وجعله في مساله اجتهاديه. اما القاضي البقلاني وامام الحرمين الجويني قالوا توقفوا، قالوا لا نقدم القياس على العام ولا نقدم العام على القياس، ده سرد الأقوال اللي قالوا. طب لنا كما قال ما تقدم يعني يستدل بالأدلة الدالة على صحة تخصيص العموم بالقياس اللي احنا تكلم عنه من قبل. طب الذين قالوا بأن العموم لا يخصص بواسطة القياس قالوا ايش؟ استدلوا بايش؟ قالوا الكتاب والسنة هم الأصل والقياس فرع، فكيف تجعل تقدم الفرع على الأصل؟ أنت الآن لو خصصت بالقياس كأن بعض الأفراد اللي أنت خصصتهم بالقياس عن طريق القياس هم كانوا ثابتين بالكتاب والسنة، فكأنك قدمت القياس الفرع على الأصل، فنقول هنا ايش ان القياس طبعا بنتكلمه خاصه في الـ في الـ في العد اللي مساله التصنيف تنصيف. قلنا القياس اللي احنا خصصنا بيه هو فرع لمغاير لدليل العموم. يعني هفرهمكم ازاي. واحنا لما قسنا العد على احنا لما جينا نقول العد 40 ده بالقياس، هل احنا خصصنا العموم للآية؟ ده الآية خصصت بآية أخرى، مش الآية مش القياس العبد هو اللي خصص عموم والزانية والزاني فجدوا كل واحد 100 جلدة. لا ده احنا اللي خصص المئة فعلينا نصف على المحصنات من العذاب. فأصبح القياس هنا فرع لأصل اللي هو فعليهن نصف على المحصنات من العذاب، والاصل ده هو اللي خصص الاصل الثاني بالزانية والزانية والزاني، وليس العبد قياس العبد هو اللي خصص الايش اصل الماء جلد. واضح؟ شكلها مش واضح ايش؟ طيب الان يبقى مش العبد الذكر اللي قسناه هو اللي خصص الايه. احنا قسنا العبد على الأمة، والأمة يبقى اذا القياس هنا من فرع اللي هو فعلا العبد على الأمة الاصل اللي هو الكتاب، فما خلفناش فرع عن اصل الان احنا ايش ايه ولا اه. فبالتالي احنا لم نخالف هنا، والتخصيص جاء من ايه بالايه. فهنا طيب هم قالوا الاعتراض الثاني مقدمات القياس كثيره يقع الخطا فيها والزلل. قلنا هذا حتى هذا في الأحاد أيضا، يعني يقول إن في مظنونات يعني فيها، وقلنا خبر الأحاد أيضا مظنون، ومع ذلك إحنا قلنا نعم خبر الأحاد يخصص لأن العمل بالدليلين أولى من إهمال أحدهم، فهذا يعني لا يعد فيه اعتراض. طيب نقف عند الرابعة ولا إيش عشان التخصيص المنطقي المفهوم؟ نكتفي بذلك وفي شيء كل قول هذا استغفر الله لك سبحانك اللهم وبحمدك أنت استغفرك وأتوب إليك. نقف عند الرابعة تخصيص المنطوق للمفهوم. وكذا قول المنطوق للقياس ثلاث شروط كلها، يعني الشروط هذا الأقوال كلها. أنا قلت الشروط، هذه اعتراضات تقصد ولا إيه؟ يعني شرط هذه اقوال الشروط ده اقوالهم كل الجمهور لا يجوز يجوز على طول تخصيصه لا يشترط ذلك عشان احنا لو دخلنا في التفاصيل هذه تزعج يعني ما يحتمل المقام ناخذ كل قول ونرد عليه يعني اسردنا الاقوال وقلنا ان الجمهور هو القول يجوز خلاص نعم يكفي ذلك